أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر كبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات قاعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر صدق الله العظيم.